عشان حياتك تهمنا وصحتك غالية عندنا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النصيحة في الوقاية والعلاج، في الغذاء والدواء، وحكيم الشرق. حكيم الشرق يوميا مع أحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، الحوار المهم والنصائح الطبية المهمة متواصلة مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بكلية طب قصر العيني. دكتورة شيرين، كنا بدأنا نتكلم بالأمس عن سرطان الثدي وأهمية الفحص الدوري والكشف المبكر عند السيدات. ده بيقينا من حاجات كثيرة مهمة، يعني الكشف الدوري بنسبة الشفاء بتكون عالية جدا. بالظبط، لو اكتشفناه بدري ربنا يكرم كده ان شاء الله ما يبقاش فيه اي مشكله. وفي ناس كتير اكتشفت بدري وعايشه بقالها سنين، وان شاء الله تعيش ربنا يديهم طول العمر. ولكن النهارده انا عايزه اعمل ستريس بقى، ازاي نقي نفسنا من الوقايه اصلا كمان. بالظبط كده، ده مهم جدا، من تقلبات الجسم. يعني ايه تقلبات الجسم؟ هو الكانسر بيجي من ان في خليه بتتجنن، ببساطه كده بتتجنن. طب هي ليه اتجننت؟ عشان في حاجات جننتها، حاجات دخلت في جسمنا جننتها. الحاجات دي بنسميها حاجات سامة، أو بنسميها الفري راديكالز، أو اللي هي حاجات بتدخل تخبط في الخلية فتخلي الخلية تفضل تتكاثر وتكبر وتتحول لحاجة بنسميها خبيثة. طب إيه في حياتنا ممكن نخاف منه؟ أبتدي كده مع السيدة واحدة واحدة، ابتداء من الأكل اللي هي بتاكله وبتأكل زوجها وبتأكل ولادها. المعلبات يا جماعة ابعدوا عن المعلبات، ودي يعني انا نفسي نعملها حلقه كده، المعلبات وخطوره المعلبات. بلاش حته العصاير اللي طول النهار نقعد نشتري عصاير للاطفال بيشربوا بالثلاثه والاربعه يوميا. انتوا بادئين بدري جدا، يعني احنا زمان كان فين عصير؟ احنا لغايه دلوقتي فين البرتقال الجميل اللي تجيبه من السوق الطازه، الرمان الطازه؟ ما تجيبوا الحاجات وعصروها. العمليه مش محتاجه اكتر من انك تعصري لابنك ويشربها وياخد بقى معاه في المدرسة يا إما فاكهة بنفسها طازة يا إما المية. أنا عندي المية والله بتطرد السموم. لكن طب الولد نفسه في عصير أما يرجع لك، نفسه في عصير أما يصحى الصبح. ولكن فترة المدرسة اديله المية أحسن من مليون عصير مليان بمواد حافظة. ما المواد الحافظة دي ومواد ملونة ومواد كلها مواد مسرطنة، كلها بتعمل إيه؟ أنا عارفة طبعا هي نسبة، في ناس تقول لك طب انتوا سامحين ليه بيها في السوق؟ ما كل العالم موجوده في السوق. سامحين بيها في السوق جميل، ولكن سوق استخدامنا احنا بنستخدمها غلط. يعني الولد نفسه في عصير من معلبات ده، اديله بس اديله مره في الاسبوع، اعملي له يوم الخميس مره في الاسبوع، لكن يوميا يشرب. هو لو اتعود من صغره على ان يبتعد عنها مش هيطلبها اصلا. يعني بالظبط، ما هو حسب ما الطفل ما اتعود انه ياكل ثلاث وجبات هياكلها، اتعود ياكل وجبه واحده هياكلها، تعود ياكل من الشارع هياكل من الشارع، بالزبط. ياكل من البيت هياكل من البيت. فانا بس بحب دايما اللين مع الاطفال، ان لا يعني لا ما احنا بنفهمه ان هندي لك كل اللي نفسك فيه بس ما نكترش سوق. بس هو الاكل يا فندم من خارج البيت دلوقتي بقى اسلوب حياه عندنا، وخصوصا مع الاطفال، يعني الدليفري والوجبات السريعه وفاست فود، الحاجات دي كلها رغم ان احنا كلنا بنحذر منها مع ذلك بقت اسلوب حياه يعني بالنسبه للاسر المصريه. بالظبط. بس هي الامه ممكن تعمل يعني نقول فلتريشن، او تعمل تنقي للطفل الحاجات اللي هي مغذيه وتنقي ليها. انا مش بقول للطفل ليها والزوجه، ما انا بقول ده اللي بيعمل الكانسر. يعني هي ما تكتر المقليات في البيت. طب ما البطاطس انت ممكن تحطيها في الفرن على شكل بتاخد وقت شويه بس كانها مقليه. بالظبط، ليه؟ المقليات بتنزل زي سموم كتير احنا بنخاف منها، بالذات اما الزيت يبقى سخن جدا بينزل ماده اسمها اكريلاميد. الاكريلاميد دي ماده مسرطنه، كل الابحاث قالت عليها كده، زي اللي موجوده بالظبط المحمصات. كل ما تحمص العيش ويطلع منه الاسود ده قوي خطر. البن اما تحمصه قوي، يعني البن الاسود قوي قوي بيطلع منه الاكريلاميد، ده كارثي، ده كانسر، ده على طول سرطان. طب ما البن الغامق او الوسط، البن الفاتح او الوسط احسن. فانا بدخل في بيتي ايه؟ ادخل في بيتي مواد حافظه كتير ولا اقلل؟ طب الولد لما يخرج لا هيشرب عصير بره مفيش مشكله، ولكن ان حضرتك تخيل يوميا بياخد كميه مش مسموح بيها من المواد الحافظه، كلها بتتراكم في جسمه بقى، لانه اخد ايه؟ خرج وهو اخد ايه؟ عصير. هيروح هناك ياخد ايه؟ الحلويات الملونه. هيرجع البيت يقول لها لا انا جيبي لي ساندوتش همبرجر، كل دي انا عايز مش عارفه افتحي لي علبه التونه. علبه التونه على قد ما التونه صحيه، بس ما هي العلب دي كلها برضو فيها مواد حافظه. فحضرتك هتلاقي اخر اليوم هو ما خدش اي حاجه طازه، ما خدش اي حاجه، ما خدش خيارايه طازه، ما خدش طماطمايه، لا ده كله مواد حافظه، مواد حافظه. زي بالظبط الاكل المدخن اللي هو انا عايز لانشون اللي هي اللحوم اللي هي الصناعيه واللي فيها تدخين، اللي فيها التدخين دي بتنزل ماده اسمها نايترايتس، الماده دي بتلخبط في الجينات وتلخبط في الخلايا. دكتوره شيرين، الموضوع مهم جدا، ومستمعينا الاعزاء الكلام حول اسباب السرطان، ومنها سرطان الثدي بالتحديد، الاسباب التي تؤدي الى السرطانات والوقايه والعلاج، مع الاستاذه الدكتوره شيرين غالب نقيب اطباء القاهره واستاذ السموم والطب الشرعي واخلاقيه المهنه بكل الطب قصر عيني. انتظرونا غدا ان شاء الله. غدا يتجدد اللقاء، وحكيم الشرق مع أحمد إبراهيم.